قال الشيخ رحمه الله: نفعنا الله عز وجل بعلومه وعلومكم في الدارين امين. وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاح على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرح الصحيح متساهل بالقضاء به، فالاولى ان يتوسط في امره، فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه. وبالمثل ما لم نجد فيه قولا للعلماء في الرواة، أو في اتصال السند وانقطاعه، لأن من ضمن تعقبات الذهبي على الحاكم أن يقول له فلان لم يسمع من فلان، فهو لا يعترض على أن الإسناد كما هو، ولكن يقول أن شرط الاتصال غير متوفر. وقد يكون يعني ما بحسب خبرتي في المستدرك أن تعقب الذهبي مش في محله، وأنه هو السند متصل، وأن احنا لما نعرض كلام الذهبي على الكتب ما نلاقيش حد قال أن فلان ده لم يسمع من فلان، ولا نجد هذا الشخص وصف بالتدليس حتى نحمل عنعنته على الانقطاع. هذا لنا مر علي في أحكام الذهبي، لكن كما قلت إن هو الذهبي تعقبات تدور بين حال الراوي وبين حال الإسناد، فاحنا أصلا متفقين كلنا إن الصحة والحسن الذاتيين شرطهم اتصال الإسناد وحال الرواة، فإن توفر خلاص، إن لم يتوفر يصبح الحاكم له حق في شيء. إيه الشيء اللي هو من حقه؟ إنه يجيب الراجل ده اللي هو أصلا عرضناه على كتب الرجال ما لقيناش فيه قول ويصحح له، ومحدش قبل كده صحح له ولا ضعفه أو كما يرد التضعيف التصحيح القولي بالتضعيف، يرد أيضا التصحيح بالضمني، بس شرط أنه يكون مفيش أقوال أخرى تعارضه، فدي يعني تدخل فيها المسألة دي. فالحاكم إذا أتى براوي ليس فيه قول، فتحناه ما لقيناش مثلا هذا الراوي ذكر إلا في ثقات ابن حبان، وابن حبان لم يحكم عليه بشيء، لا قال يخطئ ولا قال له مناكير وما تكلمش عليه، مجرد قال فلان روى عنه فلان وروى عن فلان، وسواء يقول الوفاء وخلاص. فيجي الحاكم ويصحح للرجل ده، احنا نفتح كتب الرجال ما نلاقيش الا ذكر ابن حبان في الثقات، فنقول خلاص تصحيح ابن حبان يعتبر تعديل فعلي يصير هذا الرجل صدوقا. طب لماذا صدوقا؟ مش انتوا بتقولوا الصحيح هو تعريفه ما رواه ثقه؟ قال لا، ما احنا فتحنا المستدرك ده لقينا انه هو احيانا بعد ما يقول صحيح، لكن يعلل التصحيح ده بان في السند فلان صدوق، يقول الله انت جرالك ايه؟ يقول ما جراليش حاجه، انا عندي الصدوق زي ابن حبان اللي قبليه وزي ابن خزيمه اللي قبليه، فانتوا جايين على المسكين اللي هو سنه 400 تقولوا له لا، زي هم ما صححوا للصدوق انا بصحح للصدوق. فمن تعليل ابن الحاكم للتصحيح بالراوي الذي لا يصفه بالثقة عرفنا أنه يطلق الصحيح الذي لم يصححه أحد يعني غيره على الحشر، لكن لا يقول حشر، يقول صحيح ويعرف قصده من تعليلاته، فهو تارة يقول صدوق وتارة يقول مأمون إن فلان كذا كذا من المصري أو فلان، وهو مأمون وهو خيار اللي هو راح ابن العراقي لما جاي يزيد على كلام ابن أبي حاتم حط مأمون وخيار نتيجة لأنه ذكرها ابن أبي حاتم وذكروها اللي هو زي الحاكم دي، فعد من الفاظ التي تدل على حسن الحديث لذاته إما صدوق وإما لا بأس به وإما مأمون وإما خيار. مأمون وخيار دي انتوا دي صدوقات الحاجب يطلع في المستدرك أنه يعلل التصحيح بمأمون أو بخيار. طب ليه أساسا ما يقولش يبقى ثقة مع إن ما فيش حد قال إن هو صدوق قبل؟ ما هو مسؤولية بيبني على الأقل. لا هو لا هو بيقول لك إيه إن إحنا العتبة اللي هتدخل ما هو أصلا عامل عشان يزيد على ما في الصحيح، فهيزيد على ما في الصحيح يوسع دائرة الحجية كما فعل الترمذي مع شيخه البخاري. ما هو البخاري ما عندوش حسن، ولا تجده على راوي خلاصة حاله من جميع المذاهب انه صدوق وهو صحح له. يعني ممكن نقول لو هو كان ثقة كان ذكر الصحيح. ايوه لانه هو بيجيب ناس ويقول ثقة الحاكم، نعم يجيب ناس ويقول عليهم ثقة، يعني يعلل مرة بالثقة ومرة بالصدوق ومرة بالمأمون. فعرفنا من ذلك انه لا يقصر الصحة على التعريف الذي يعني ذكر، وإنما يدخل الحسن، وهذا الشيخ ابن حجر لم يتركه يعني بدون بيان، بس هو بيّنه خلال التطبيقات الموجودة في نتائج الأفكار، فيقول الحديث ده هو بيسوق بسنده الحديث ده حسن، وقد صححه ابن خزيمة والحاكم ولا شيء في ذلك، لأنهما يعدان الحسن نوع من الصحيح. فأصبحت الطريقة مش استنتاجية فقط ولكن تطبيقية تصريحية بس، وبالتالي أصبح احنا ناخد الكلام ده اللي هو ذكره ابن كثير ونخلقه على القواعد أو المراتب، لأن احنا طبعا بنخش ندرس، فإذا ما درسناش الطالب مع إشعاره بأن المصطلح مضطرد يبقى احنا أولا خالفنا الصنيع اهو، وفي نفس الوقت صغنا عقليته هو بطريقة ممكن تخليه يصطدم بفلان وبفلان. هذه القضية. والغرابي لم يذكر فيه أحد ولا يذكر في ابن حبان في السكوت أصلا. تديله بقى تديله صدوق تديله، لأنه ابن كمان ابن أبي حاتم بيسكت راخر عنا مش هو ابن حبان بس، فواحد وابن سعد يعني وصلنا. ده بالنسبة لو راويله الحاكم يعني. أيوه تمام. بيعتبر تصحيحه هو بقى ميزة الحاكم ايه؟ انه ما يحتاجش منك انك تشوف تخريج الحديث، لانه بيقول لك السند ده انا شايفه صحيح، فما تدورش بقى انه تقول ده انا بدور على الطرق، لا بيقول لك انا مسؤول عن السند اللي اجيبه، فده ما يبقاش. لكن ابن خزيمة والحاكم ابن خزيمة وابن حبان يعوز انك تخرج الحديث عشان تشوف الرجل ده محتاج بيه بمفرده ولا لا. واللي قرر ان التوثيق يا شيخ محمود التوثيق يبقى شرطه التفرد، الراجل الكلباجي اللي انا قلت لكم عليه المره اللي فاتت، فهو في هذا الكتاب اللي هو رجال البخاري يبين المواضع التي اخرج البخاري فيها للراوي مقرونا بغيره او مفردا، ثم جاء في اخر اواخر الحروف وعمل باب قال وقد علم ان من اخرج له مفردا فهو ثقه لا خلاف فيه. بالنسبه البخاري فاعتبر تصحيح البخاري له وشرط الايه التفرد. نعم هي دي اللي تهمنا معاه. نعم لانه مفردا ايوه. وهو كمان عامل حاجه انه يقول لك فلان ده البخاري اخرج له بصورتين، صوره افرادا في باب كذا وصوره مقرونا في كذا. وبيقول لك استنتج انت بقى التوثيق من المره اللي هو خرج لها مفرد. لان انا احط لك قاعده في الاخر اهي ان المفرد دليل التوثيق. ادي اللي هي احنا ايه بنستند عليها. والراجل ده ميت 400 وكان اللي هو الكلباجي. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة. طبعا مفروض تصحيحا ولا تحسينا، لأن احنا لو لقينا له تحسين هو اللي احنا عايزين نتعلمه مع عم محمد، ان التحسين يساوي صدوق. طب جبناه منين؟ لا من صنيع الترمذي حبيبك. هو صاحب التأصيل في الحسن لذاته هو الترمذي. ولذلك لما قال الحافظ ابن حجر ان الترمذي لم يعرف الا نوع واحد من الحسن، فهو ذكر او يقصد بالعبارة، يعني هو قال وما ذكرناه في كذا فهو حسن اذا حصل له كذا كذا كذا، فده بعبارة. لكن بالصنيع هو حط له تأصيلات. وانا كنت جايب مثال اللي هو علي بن زيد بن جدعان ده. علي ده بن زيد بن جدعان حاصل فيه حاجتين يا دكتور محمود. الحاجة الاولى اكتب بس اكتب وانا اعيد لك تاني. قول اللي في دماغك انت وبعدين. الحاجة الاولى اللي في علي ده انه هو اللي مضعفينه اجمالا قطار. نعم. اما تفتح ترجمته تلاقيه كله مضعف مضعف مضعف. بدون ذكر سبب الجرح. في سبب الجرح. بدون ذكر سبب. ايوه. وواحد بقى جابه يعني اداله ما يسمى في عرف الكرة بالضربة القاضية. اللي هو شعب فشعب ده قال ان علي ده كثير الخطأ. سببه فانت تحسله تحسله. وشعبة لابد لك في الضرة يقول لك ان عالي ده كثير الخطأ. صدوق ولا ايه؟ الترمذي قال انا عارف كده، وعشان كده انا لما احس اللي ده هرد على شعبة. قال ايوه هرد عليك. فبعد ما قال ان عالي ده صدوق هو له حديثين اثنين الترمذي موجودين في الترمذي. علي ابن زيد ابن جدعان وهو مش شرح حاله الا في موضع، وما جاب الثاني قال لك طز فيهم بقى، ما كانش واحد قال ديك خلاص ما كانش يبقى خليه واخذ صابون. ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه. ايوه اقرا كده شوف. هو في علي بن زيد؟ في علي بن زيد بن جدعان. شوف بقى. وحديث حجزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايوه خلاص هم الحديثين دول. هو شارح هذا حسن حديث حسن صحيح. لا احنا عايزين حسن بس. ما حسن صحيح يبقى كده احنا بنتصلى. هو في الموضعين يقول حسن. الاثنين. في تعليق في الموضع. بس يعلق عليه في الموضع. لأن هو قال حكايته ربما دي. وقال إن شعب قال كثير الغلط. وصنيعه يدل إن أنا مش موافق شعب على وصفه بالكسر. أنا موافق على إنه ربما. فقلل الخطأ. وطالما طلع إن هو صدوق ربما أصبح هو ده تعريف الحسن. وعرفه بالمثال. واللي فيه قول يعني ينزله عن كده انا برده، فاصبح المثال المفيد في امرين. ايوه ماشي. ايوه قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعا. رفاعا احسن. فمعنى رفاع بالمبالغه انه هو كثير ما يرفع الذي يقفه غيره. فشوف بقى انت الترمذي بيقول عليه علي زيد ايه؟ عشان كده قال صدوق الا انه ربما رفع الشيء الذي يكفه. بقى ربما رفع. وبالتالي نفى عنه الاختلاط وايضا نفى عنه المبالغه في الرفع. عشان كده حسن. عشان كده حسن. وعلي بن زيد صدوق الا انه ربما يرفع الشيء الذي يكفه غيره. هذا. ثم قال انا فاكر شعبه. هتجيبولي انت كلام شعبه. انا بخلف شعبه. نعم. شوف بقى ده حديث رقم كام. حديث يا استاذنا حديث 2600. ايوه بالظبط كده 2600. ايوه. وفي هذا الحديث خالف من شددوا تضعيف علي بن زيد. نعم. والذي خالفهم هم جبال. قال انتوا هتجيبوا لي شعب، انا حافظ كل شعب. نعم. وانا بخالفه. استقرائي اثبت ان الراجل ده ربما رفع. ربما رفع. ولم يكن رفاعا كما قال شعبه. نعم. فاصبح احنا بنتعلم منه حاجتين، ان لو لقينا الاقوال حاجات مخالفاها بالتنزيل وترجع ناخد بيها ولا ناخدش باللي شدت. لانه في الاقوال كلها اللي فعالي مش شدد الا شعبه. هم ناس ضعفته بس ما قالوش حكايه رفاع عندي. فافهم من كده انه انا الترمذي بحسن الحديث وانا مسؤول عن درجته الراوي، والاقوال المعارضه لي انا ببقى عارف واخالفها. والامام الذهبي استاذنا بيقول في احد الحفاظ وليس بالثبت. ما هو ده قول منه. بس انت مثلا خده الراجل ده وديه الكاشف. هو في الكشف استاذنا. ده قول من الذهبي ان اوضح. وليس هو القول الوحيد. لا مش القول الوحيد ده، طبعا اقوال الائمه هنا كلهم. لا القول الوحيد من الذهبي. الذهبي لانه يغير. نعم. فانت ايه اما تلاقيه في مكان اللي لقيته ابن نعيم بيقول ليس بذات القوي. اهو في الكامل في النقطه. ومره بيقول ليس بشيء. ليس بحجه. وليس بشيء دي شديده زي كلام شعر. نعم. والساجي بيقول استاذنا بيقول كان من اهل الصدق ويحتمل لوراء لروايته الجملة عام وليس يجري مجرى من اجمع على ايه على ثبت. فالاقوال اللي فيه فيها مشددين. الترمذي يقول انا بعرضه وانا ابدل لكم بواحد بدل ما ليس بشيء ده تعتبرون ان انا يعني استضعفت جانبه. لا انا اجيب شعبه نفسه واخالفه لكم. يبقى كده يا استاذنا في بعض الترمذي متساهل في طبقه التابعين ومن بعده. طبعا كونه جاب قول شعبه كده يرد على القول اللي بيقول ان الترمذي متساهل في التحسين لعلي بن ايوه. لا هو التساهل للترمذي موضعي وليس موضوعي. هل كده عاملا؟ بس طبعا في واحد تاني ينطبق عليه ولا اتكلمش عليه الترمذي هو حسين له بس. نعم. فابن حجر خد التحسين دي وقال عليه في التقريب صدوق ده التاني. عمر بن عبد الله عمرو بن عبد الله بن صفوان. نعم. انما ده ابن حجر بيضعفه في التقريب. ايوه اللي هو مين؟ علي. ايوه انا بقول لك. فتقول له لا انت دلوقتي تضعيف ابنه ده انت واخد بعض الاقوال. نعم. وانت من عادتك انك تجيب كلام الترمذي وكلام الترمذي ان قلت متساهل هو نفسه يقول لك انا عارف اننا في ناس اشد مني. يعني هو تساهل على علم بما يساوي المخالفه. فان كنتوا تعتبرون اني متساهل انا متمسك اني متساهل واني ارى التساهل ده هو المناسب لحال الرجل ده وليس كما شددت. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه المفروض ولا تحسين. ولا تحسين. وايضا كذلك هو في الحديث المعلول ربطوا بالصحه بينما العيال بتدخل الحسن. هو عايز يقول يا استاذنا هو جايب مرتبتين كده بيقول فما لم نجد فيه تصحيحا لغير من الائمه فان لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به. ما هو ماشي لكن الكلام ده للشيخ. يعني عايز يقول ان انت لو ما لقيتلوش تصحيح يبقى حسن بس. فهذا الكلام نعم تحكم. نعم. ليه؟ لان تصحيح البخاري توثيق. نعم. وفي دقيق العيد ينص نصا. نعم. ان الترمذي ما دام القسمه عنده ثلاثيه فتصحيح للراوي بمفرده بمثابه ثقه. نعم. فيبقى الكلام ده اللي هو بيقوله ابن الصلاح. نعم. يخالف فيه. نعم تمام استاذ. اكثر شيء بقى يخالف هذا تحسيناته هو. نعم. لان ابن الصلاح لما خرج احاديث الوسيط للغزالي حسن احاديث كثيره. نعم. لم يسبق الى تحسينها. ان خدت الناس دي تلاقيها نازله. تمام. يقول لك طب امال يعني انتوا بتجيبوا احنا مش بنقول احنا عشان الناس في يعني معرض تعليم غيرنا لازم نخلي اللي يتعلم معانا ما يلقيش حاجه تصدمه بعد ما احنا نسيبه. فنقول له ده ونقول له اللي هتلاقيه ممكن ينقص عن ده. ونقصه ليس دليل على ان كلام ابن الصلاح مقدس ولكن لان ابن الصلاح نفسه خالفه. وهو نفسه قال التصحيح مش ممكن. ورجع هو عمل امالي باسانيده وحسن فيها بسنده هو المتاخر فاصبح لا القول الذي كتب في المقدمه وتدول ليس على اطلاق. تفضل مولانا. فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الأئمة فإن لم يكن صحيحا فهو حسن. طب ما هو برضه جوز أن يكون صحيحا. نعم. يعني فهو دائر بين الصحة والحسن بحسب ما يخرج لنا من دليل آخر. نعم. نعم. إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعف. أيوة خلاص، إلا توقف كل واحد. قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة، فيه الصحيح المستدرك وهو قليل. كلامه على المستدرك هو. وفيه صحيح قد فرجه البخاري ومسلم أو أحدهما. أيوة وهما منه. لم يعلم به الحاكم. اللي موجودة، لا مش لم يعلم، موجود بس هو خفي عليه وقت ما كتب. وناس أحصت هذه المواضع، ومن ضمنهم الذهبي استدرك عليها حاجات قال جاء في البخاري. وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا. أيوة وفيه الموضوع. وقد اختصره شيخنا أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله. مش كله بقى، لا بين مواضع يعني. لا طبعا أنا أشرفت على تعقبات الذهبي دي، وجاء ابن الملقن بعديه خد تعقبات الذهبي وعملها كتاب، بس كان مجرد نقل، وقال إن أنا كتبت إن التعقب ده كله بتاع الذهبي في قعدة واحدة، فكان الصورة تبقى الأصل من الذهبي، لكن ليس كل المواضع. فالذهبي يذكر الحديث ويتعقب، وإذا تكرر في موضع تاني ما يتعقبش، فهو لم يستوفي كل بنفس السند. إلا كيف نفسه بنفس السند، لكن لو بسند مخالف لا، ما خلاص اتفكت الحكاية، إنما هو شرطه بنفس السند. تمام. أيوه. وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات، وذلك يقارب 100 حديث. الجمع دوت حسب استعراضنا التفصيلي ليهم بيطلع انه اللي هو وصفه بالوضع فيه كذاب صحيح، ما نقولش لا، لكن هم كلهم اللي في كتب المصطلح شالوا شرط من الحكم بالموضوع هو أساسي ومبني عليه عند المتقدمين، وهو أن يكون الرجل الكذاب ده متفرد. نعم. حتى يطلق عليه الوضع، حتى يسلم الوضع. نعم. حتى يسلم الحديث بالوضع. اللي نص على التفرد ابن حبان في مقدمة صحيحه، وطبقوا في المجروحين، أما بيجي الرجل الكذاب يقول كذا كذا وهو لوحده. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، بعد ما عرف الموضوع في نكته وعرفه في النزهة، جه في الأجوبة التي كتبها على الأحاديث التي وصفت بالوضع في كتاب المصابيح، وقال يزاد في تعريف الحديث الموضوع، زاد بعضهم، لا ما قالش بعضهم، زاد غيره يعني غير ابن الصلاح، أن يتفرد الوضع. طب ما قلتهاش هناك ليه؟ قال ما احتجتهاش، لكن هنا عشان أقول لكم الحديث ده مش موضوع بتاع المصابيح، عايز أننا أقول أنه مش موضوع عشان رويه مش متفرد. فروحت مراجع حساباتي تاني، لقيت ان اللي اشترطوا التفرد ناس متقدمين، فشرطه ابن حبه في مقدمة الصحيح، فان تفرد فهو واضع الحديث في المقدمة. ولما ترجم لبعض الرواة في المجروحين قال كده، إن هو كذاب وتفرد، لكن يا أستاذنا إذا الحديث روي من وجه آخر بثقة ما لسه بقى نعم. مش شرط ثقة لا مش نعم. شرط ثقة لا مش شرط نعم. الذهبي اللي هو جاي بعد لا مش الذهبي عبد الغني بن سعيد ايوه عبد الغني بن سعيد المصري اللي هو صاحب المؤتلف والمختلف هو متعبي المؤتلف هنا محمود فيه واحد فيه لمؤاخذة يعني اسمه زبار حديثه موضوع لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن محمد البلوي وهو كذاب نعم فحكم بالوضع لسببين ان الراوي وضع وانه لا نعرف الحديث الا من حديث اهل ودي ما تجيش الا بالقرايه يعني انت مش هتلاقيها في الكتاب الا في الموضع ده وانا قاري الموضع ده ساعة ما كان الكتاب ده مطبوع طبعة هندية ما عشان ما اقعدش في المحاضرة ووشي يصفر لان هم هناك يجيب نص يبقى طز فيك فانتوا عايزين كده انتوا عايزين قلة الحياة فهل حد قال للرجل ده اشترط التفرد ولا هو بيعلمنا من صنيعه لذلك ابن حجر لما حب يزيد الشرط قال ايه بعد ما جاب تعريف ابن الصلاح اللي ما فيش تفرد قال وزاد غيره ليه ما قالش فلان لانه عارف انهم متعددين طب ما تقول لنا واحد اله يسترك قال طز فيكم انتوا دوروا نقول له حاضر يا اخي ادي معانا اهو راجل وادي معانا ابن حبان يبقوا اتنين والذهبي في السير صفحة 587 او 78 الجزء الاول طبعة عبد السلام التدمري سير لا تاريخ الإسلام تاريخ الإسلام جزء واحد اللي هو جزء السيرة نعم حديث وصية سيدنا علي احنا نجيب الرابع 578 هات الصفحة مجلد الأول اللي هو مجلد السيرة النبوية 578 تاريخ الإسلام ما هو تاريخ الإسلام هو ده الجزء الأول 578 الراوي اسمه يا أستاذنا في صحيح بن لا ده كلام له هو هو عن حماد بن سلمة وقبل المتابعة كأن جينا إلى حماد اللي هو حديث المتابعة فإن وجدناه فواحد عن لغاية موصل لأبو هريرة فإن لم نجد عن أبو هريرة فصحابي آخر والاعتبار بما روى غيره من أقرانه فيجب أن نبدأ فننظر هذا الخبر هل روى أصحاب حماد عنه أو رجل واحد منهم وحده أو رجل منهم إيه؟ وحده فإن وجد أصحابه قد رووه علم أن هذا قد حدث به حماد وإن وجد ذلك من رواية ضعيف عنه ألزق ذلك بذلك الراوي دونه فمتى صح أنه رواه عن أيوب ما لم يتابع عليه يجب أن يتوقف فيه ولا يلزق الوهن به بل ينظر هل روى أحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير أيوب فإن وجد علم كذا لغاية ما قال فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل وإن لم يوجد ما قلنا نظر ها هل روى أحد هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة؟ فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل، ومتى عدم ذلك الخبر في نفسه يخالف الأصول الثلاثة، علم أن الخبر موضوع لا شك فيه، وأن ناقله الذي تفرد به هو الذي وضعه. ده قبل كده إلى التفرد أصلا وجابها تاني. فأصبح ما قال هو في الجواب المشابه دي، وزاد غيره لأنه متعددين. لكن يقول لك كما قال ابن حبان عشان تلقطها، لا، إنما لك علي أنه إذا عديته ما يطلع غيره. الجزء الأول أشتدنا صفحة 112، بس هو لو قال إحسان هيطلع 143، لأن أنا طبعا مطلع الحاجات دي ساعة ما كانش ده مطبوع. شيخ محمد تمام، خلاص كده خلاص. الثالث اللي هو الذهبي، الموضع ده قال انه ده وضع ومتفرغ الذهبي، فاصبح ان الشرط الذي يجعلنا نحكم بالتعديل الفعلي أن نتأكد أن الشخص متفرد ليس له متابع. لو تابعوا بقى على لو تابعوا خلاص أصبح الحكم ضاع دمه بين القبائل، لأنه إيه إذا كان ده ضعيف هو لو ضعيف جدا تابع بالضاع. ما هو الذي يدفع التفرد حتى لو كان وضاع تاني، فيتحول الاثنين إلى متهم، لأن احنا مش قادرين نقول اللي سرقه محمود ولا محمود، فتحول من كذاب إلى متهم. وما دام متهم يبقى نجي تقول له ده وضاع، يقول لا بس تثبت لي انه سرقوا منه، ما دام ما سرقوش خلاص، إذن دول صاروا اثنين كذابين. فأنا عشان ما بقاش في محل أحكم على الحديث بكذب على الرسول، أثبت أنه لا توبع لا من ضعيف ولا من أضعف منه ولا من ثقة ولا من صدوق. وهذه هي القاعدة التي طبقها السيوطي في اللآلئ من أول الكتاب إلى آخره، أنه يجيب الحديث ابن الجوزي قال توضع أكد موضوع لفلان الفلاني، ويقول أنا لقيت في المشيخة فلان الفلاني راوي اسمه هياج بن بسطام تابع ده، فيبقى الوضع اللي حكم به ابن الجوزي راح لأنه لم يتفرد. وقال في مقدمة الجامع الصغير صنته عما تفرد به وضع. طب لما انت قايل كده وشرحت التدريب حطه في الموضوع الشرط ده، هتدفع فلوس؟ قال لا مش هحط، اللي عايزني يجري وراي. نعم. فبنى لآلئ على هذا، ما لقيلوش يسلم الحكم لابن الجوز، فيجي ابن عراق يقول لا، لا ابن الجوزي ولا السيوطي صح. ليه؟ قال لأن لقيت الحديث شاهد. تقول له الله، هو أنت بتجبر التفرد بالشاهد؟ قال ايوه، ما هو ابن حبان اهو، ابن حبان اهو، ابن حبان يسوي في دفع التفرد بين المتابع وبين الشاهد، لانه بعد ما وصل لغايه ابو هريره قال فان لم نجد، فان وجدنا صحابي غير ابو هريره فالحديث له اصل. كل اللي احنا بنطلبه منك ان انت تبدا بالمتابع، ما تبداش بالشاهد. نعم. طب لكن الشاهد ينفع؟ مش كده بقى مولانا اللي انا كنت مغفل الاول وربنا سترها معايا، انني قريت مجلدين ثلاثة في ابن حبان، لقيته بيدفع التفرد مرة بالشاهد ومرة بالمتابع تطبيقا، عشان يقول لك هو على المقدمة اللي انا قلتها ما تفهمهاش ما فهمتهاش ادي التطبيقه. تقول له احنا هنسرسب وراك علي ولا عاجبه؟ انا مش عاجبه يبلط البعض. يقول باب يدل على ان فلان لم يتفرد بالحديث في التبويب. تقول له طب هات المتابع، يقول لك لا انا اجيب عن صحابي تاني. تقول له الله ده كده، يقول لك طب ما انا قايل لك في الاول، انا مش قلت لك الاول ما لقيتش متابع هاتش وانا بطبقه لك. فهو تارة يقول باب يرد على القول بالتفرد ويجيب متابع. هو استاذنا كان بيقول لو هو لا لو هو مش متفرد فيبقى ليه اصل. ايوه الاصل يعني هو الموضوع اصلا دي اصل مش الموضوع في فرق بين الموضوع ولا اصل له. ما هو يقصد لا الاصل له موضوع ثاني. لا له اصل يعني، وان هذا الاصل يجعله ياخذ درجة الثبوت ثم يأخذ ما فوق الثبوت بحال المتابعين. يعني ما يقصدش له أصل هنا اللي هي عكس الأصل له. لا أصل الثبوت ودرجة الثبوت صحة أو حسن حسب اللي هو تابع. ماشي كده؟ تمام. يعني كده ممكن نقول يا أستاذنا الموضوع يرتقي؟ الموضوع يرتقي؟ لا، مش موضوع بقى، ما هو أصبح دلوقتي يقول إيه ابن حجر في الجواب لا يتجه الحكم بالوضع عليه لأنه لم يتفرد به ولكنه ضعيف. أدام حد تابعه يبقى ضعيف بس حتى لو ضعيف. ضعيف بحسب الطريق اللي جه. طب والموضوع؟ الموضوع لا، ما فيش ناحية الكذب، الكذب عمره ما حيرش تابعه إلا النص به. فأنا أعطي درجة الحديث لما وجدته، هو ينفع عنه الوضع يقول ممكن يبقى ضعيف، وتارة يقول ينفي الوضع يقول يبقى حسن لأن لقيته طريقين ضعاف، ويصرح بهذا العلاء في نفس الموضوع لأنه له النقد الصحيح فيما اعترض عليه من المصابيح، فيقول الضعيف إذا قالوا ضعيف يرقي للحسن نصا في كلام الايه العلائي. ابن حجر يجي يوافقه ويقول له انا هطبق. استاذنا لو الاثنين والضعيف لو الاثنين والضعيف ما خلاص ما بقاش نحكم عليه بايه؟ ما دلوقتي اذا تاكد انهم طريقين فيبقى ده شديد الضعف. ضعيف جدا. ايوه عايزين تقووه هاتوا طرق. ايوه فان كانت فإن... ها؟ نحكمش عليه بالوضع عشان لا نقول انه ليس موضوعا لانه لم يتفرد به. هو دي اللي طبقها العلائي وطبقها ابن حجر. وانا جبت كلامي ازاي بقى استاذ حضرتك بتقول عليه حبيبي انت حبيبي. طب صفحه كام؟ 500 وكام؟ 587. معلش عادي بغلط يا محمود يا استاذنا. اما الحديث الذي فيه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي ان للمؤمن ثلاثه علامات الصلاه والصيام والزكاه، فذكر حديثا طويلا فهو موضوع تفرد به حماد بن عمرو وكان يكذب. وحماد بن عمرو لما تؤدي لك نزل بيجرحه ويقول لك ده كذاب. فيبقى ابن حجر لحد ما قال وزاد غيره ينطبق كلامه على ثلاثة متباعدين مما يدل على أن القضية يا أخوانا مضطردة، محدش لعب فيها. جاء السيوطي قال أنا سنة 900 وهقول تفرد به وضع وهطبقها. مش كده بقى، تروح أنت يا مولانا الشيخ محمود لابن للشوكان يقول لك لا انت لسنة 1200 تقول لي دول لا، يقول الموضوع لا يتغير بتعدد الطرق. تقول له لا يا عم افتح الله، يتغير غصب عليك. الذي ايضا تنتقده ان الشيخ المعلمي رحمة الله عليه هو اللي محقق الشوكاني وموافقه على كده. اليماني؟ ايوه ذهبي العصر صفحة 8 في الفوائد المجموعة 85. جرير بن أيوب، هات جرير بن أيوب، هات فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة صفحة 85. هو كتاب مطبوع ومصور. بيقول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد أهل رمضان لو علم العباد أمتي أيوه. رمضان لتمنت أمتي أن يكون رمضان أيوه. كله. روى أبو يعلى عن ابن مسعود مرفوعا وهو موضوع، فاته جرير بن أيوب. أيوه. هيقول بقى السيوطي قال وأنا بعارضه. قال السيوطي عقيب الأول سوى بيت كلام، هات بيت الكلام. قال السيوطي عقيب الأول وروى أيضا أبان عن أنس وأبان مطروق. أبان مطروق. أقول وفي السند إليه بلايا، هي كلها بلايا لكن ما فيهاش كذاب. وذكر بعد الثاني رواية البيهقية لخبر جديد. هو نفس البيهقي لما جه قال ده ضعيف ما قالش موضوع. وذكر أن ابن خزيمة أخرجت، وقال ابن خزيمة في القلب من جرير بن أيوب شيء. أيوه. وقال البيهقي جرير بن أيوب ضعيف عند أهل النقل. طب ما هو جرير أم بيقول لكم ضعيف، أنتم موافقين أنتم الاثنين على أنه موضوع ليه؟ ثم ذكر السيوطي عن ابن النجار بسنده إلى الهياج بن مسطان. أيوه. حدثنا العباس عن نافع عن أبي شريك الغفاري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. والهياج تالف لم أعرف شيخه ولا أبا شريك. ماشي. بس. لا معنى لاستدراك السيوط. نزل سطر كمان. اقرأ بقى. والحديث إذا كان أول ليلة من رمضان. ماشي. بيقول موضوع وفي مجاهيل والمتهم وضع. لا لا احنا عايزين اللي فوق ده. لا معنى السياق والسياق الذي قبله مما يشهد العقل انهما موضوعان. ايوه. فلا معنى لاستدراك السيوطي لهما على ابن الجوز انه قد رواهما غير من رواهما عنه ابن الجوز. فان الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعا بروايه الرواه له. هو ده كلام الشوكاني. نعم. ومعناه انه بيفقش على مبدا السيوطي حل بين المشكله لغايه الاخر. هات بقى تحت كلام الشيخ المعلمي. الشيخ في الكلام ده مين يعني؟ ما الشيخ هو ما هو الشيخ الشوكاني، ما الشيخ يعني يقدر يعزو إليه، لكن الشيخ المعلمي رحمة الله عليه ناقل كلام تحت تعليق على الحديث بما يفيد إقراره لكلام السيوط لكلام الشوكاني. هو نقل. كلام السيوط قرأنا كلام المعلمين. الشيخ المعلم رحمة الله عليه اللي هم خلوه يبيض ويفرخ فيه حديث زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال ان ابن معين ما ينفعش توثيقه هنا في الهوامش دي. ورجع نقلوا هم اقواله في اعتماد قول ابن معين. طب منين انت بتقول هنا ان ابن معين لا يعتد بقوله لانه كان يأتون له بثلاث احاديث فيجدهم مستويين فيوثق الرجل؟ بقى ابن معين رجل عبيط يضحك يضحك عليه هنا في الهوامش دي. لا الحديث اللي هو عمل عليه التنكيل اللي هو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، التنكيل بما في كلام الكوثري من الأباطيل. قال له مش انت جايب توثيق ابن معين؟ انا مش هعتد بقول الرسول. مش جايب توثيق الأجلي؟ انا مش هعتد بقول الأجلي. هاد دلوقتي الشيخ شعيب الأرناؤوط لا يأخذ بتوثيق الأجلي ابدا. فهو مش المسلم عشان خاطر الشيخ المعلم. لا لانه كان زمان ما لهمش شيخ. يشوفوك انت مشهور يبقى انت اللي تقوله يقولوه. فما جينا نقول له حكم على الحديث بتاع المسند قال الاجل قلنا له هات الدليل. قال لما تروحوا الرياض انا كنت طلع الشيخ محمود هبعت لكم. ما بعتوش لقد دلوقتي. ولكن بقى لما احنا سيبنا هم كانوا يحطوا اسمنا انا ومحمود مع الشيخ شعيب لان جامعة الامام هي اللي كانت متبنيه المشروع. فاحنا قلنا للشيخ عبد الله التركي لا وطالما بيخالفنا في الحكم احنا هنا بندرس ولادكم عكس ما بيقول فانتوا هتسيبوه وتمسكونا احنا. قال يعني ايه؟ انا عن نفسي ومحمود قلنا له لا ما تحطش اسمه. فكتب في المقدمة انهم قعدوا مع شعيب واتفقوا في اشياء واختلفوا في اشياء. واصبحنا احنا كل اللي هو يضعفه لحد جزء 18 احنا نصححه. خلاص كده؟ خلاص كده. نقفل بقى الدكانه؟